لك انت مش في بالي، جاي بتسأل انت ايه بالنسبة لي. هي قصة وكل يوم جاي تحكيها لي، انت ناسي انك انت مش في بالي، جاي بتسأل